النهاس لذا لأقل الحد أن يتطور ولا ومعجل على يوم أو إحدى يوم من الولادة أو بلغون يوم من الولادة فإن نفس المصر لذا لأقل الحد إلا على الحد ولو فيه حد أن يتطلب يوم الوقت الملك الأربعين إلا أن نقوم هذا ذلك المقصود أن النهاية تجد له حد من النهاية الأقلية فإذا تعرض لعجل أو لحاجة عدم أو لعجلين أو لجهر أو لأقل أو لأكبر فإذا تبتدي وتصلي وتقوم وتحل زوجها وإن كانت تكون من الأقلية فالطهارة معتبرة في الحياة ولو قد دعا يوم الأبيض نار الأبيض هذا النار الأبيض لا يعتبر من الناس نار الأبيض ليس من الناس النار والدم فإذا طهرت ولكن صار معها سيئات من المياه قد يشعر كل المياه التي تحتاج إلى المرأة للحمل ومع المياه لا تعتبر سيئا ولا من الناس هكذا بعد الوقت لا يعتبر هذا الناس حول الله من الناس فإذا جاء إليها جمع وقبرت لعشرين عشرة أيام ثم جاء لهم بالحادي والثلاثين فإذا جاءوا إلى الناس على الصحيح لا تصلي ولا تصبح أمر ولا يحزن وصلوا على الذي فورتها صلوا عليها صحيحة وصوموا عليها صحيح وإن كانت ما دلت عليها الصلة فإن تصلي في الصلوات التي تركتها تصلوا على زوجها لا كما يقول عامة الله مع الله والعصر مع الله تسودها ولو ضعف قد الله ولا بالغيب تسودها جميعا حتى رفع قدها ولا من استراحة تجمع بين ذلك ثم نجد طمع حتى تؤدي ما أمر فيه في أيام التقرار فإن كان الأربعين يصدر معها فإنها تكتس فإن لا تبعون لأن الجاسة الصحيح يبعون هذا هو الصواب فإذا بلغت أربعين ولم تقم فإنها تعتبر طائرة بالحكم وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكمها وهذا الدم اللي معها يعتبر دم العباس صلي معها وتصوم وتحل زوجها لكنها لا تتوضا الا عنده الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه استحاله لا تتوضا الا بوقت كل صلاه هذا حكم الاستحاله يعني لو وافق دم لو وافق العادة الحديث يرجع إلى العادة حيث وافق العادة وصلى على هذا الدم فيتجس التمر يعني الحي هذا هو الصواب في هذه المسألة نسأل الله لنا التوفيق ينبغي لها أن المرأة والرجل أن يسأل عن الحياة مع الدم ليس في سؤال حياة يقول الله عز وجل إن الله لا يستهلك كما الله لا يستهلك يقول جل وعلا إن الله لا يستهلك رجلا ما بعوضة من أرضه وتقول ابن سليم من جهة الله يا رسول الله إن الله لا يستهلكها هذا المرأة من غسل لا يحتاج قال النبي نعم إلا أن يضع في الماء فينبغي له إن جهل شيئا ألا يستهلك وإن من كان أمرا يسأل على العلم من دليل هذا فليس والله عز وجل رحمة من الله عز وجل أو من طريق النداء أو من طريق برنامج يوحى الثرب برنامج مفيد عظيم قال اوصي باستماع اوصي اخواني واخواتي باستماع هذا البرنامج هو برنامج مفيد وهو الولاعه لان مرض الاسلام النور على الضرب من نداء الاسلام والولاعه في الساعه التاسعه والنصف من نداء القران كل ليله قال من دنيا لله العظيم فينبغي ان يستمع لهذا البرنامج وان يستفاد منه ومن اشكل عليه يوم من هذا البرنامج يسال ايضا سواء كان وهكذا طريق الهواتف مبين ونعلم أن المقصود أن الواجب العناية بالعلم والتفقه في الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم أفتوا بغير علم ألا تعلم إن لم يعلموا إنما ابتغاء به السؤال ألا تعلم إن لم يعلموا إنما ابتغاء به السؤال وأخبر من هذا قوله سبحانه فاسأل أهل الذكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له خيرا منه. هذا فضل عظيم، ولا ينبغي الحياه في هذا المقام ولا استسهال ولا كسل. كان الناس اول يدعون على الاقدام والطريق الابل والطريق الغرف الاخرى على طول الاخير، وربما صار بعضهم الأيام الكثيرة في طلب العلم. الصحابة مسافر المسافة الطويلة من أهل المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو ذاك أو إلى مصر أو غير ذلك، من طريق الرياض في لحظة من لحظات يستفيد وهو في مكان وعلى سبيله. يسأل يسأل ويكتب لأهل العلم بالدور يأتي الجواب، يكتب البرنامج المعتاد يأتي الجواب على الانبياء الأمين وهو جالس مجلسه قبل أن يعمل الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.